أما قول فلا يأتي يعني المواهي حية في أستراليا وغيرها من أي بلد ويكتري الإنسان ويذبح لا فرق بينها وبين الذي من هذا البلد إلا إذا كانت نفسه تعاب لا يأكل هذا شيء آخر لكن لا ينبغي أن يحرم. تريد أن تعتمر أولا تدخل بالعمرة ثم تحج من مكة أولا تدخل بالعمرة وتتحلل من التنعيم عمرة ثانية قبل الحج وهذه العمرة عمرة تنعيمية هذه لماذا؟ خذ نصيحة ادخل بالعمرة يسأل الثاني يقول يريد أن يدخل بالعمرة هذه الليلة يطوف ويسعى ويتحلل ثم يذهب إلى التنعيم فيعدم العمرة أخرى ويتعلل إذا تحلل من عمرته هذه التي دخل بها هل الأفضل أن يجلس في الحرم ويكرر الطواف أو يخرج إلى التنعيم فيعتمر يختلف أهل العلم في عمرة التنعيم لغير حاجة عائشة إنما اعتمر لحاجة كما سمعت ولكن قولنا نعتبر التنعيم ميقاتا نخرج من مكة إلى التنعيم لنعتمر لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة والتابعين لم يحصل إلا ما حصل من عائشة لذلك العذر لذلك يرى كثير من أهل العلم من كان بمكة بعد أن يدخل بالعمرة فينتظر الحج عليه أن يكثر من الطواف بعد كل صلاة وقبل كل صلاة وفي النهي عدة مرات بعد صلاة الفجر عدة مرات كرر الطواف هذا خير لك خروجا من الخلاف في جواز هذه العمرة لغير حاجة هذه واحدة هناك عمرة تشبه هذه العمرة وهي ما سماه الحجاج في الآونة الأخيرة بعمرة الحج بعد أن ينزلوا من الحج يذهبوا جميعا إلى التنعيم فيعتمروا عمرة سموها عمرة الحج ويلبسون زحاما شديدا خالقا بدون ان يكون ذلك مشروعا ولو سبق له ان اعتمر 20 مرة يرى انه لا بد له ان يعتمر بعد الحج هذه البدعة فحذروها ومن اراد ان يكتفي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام عليه ان يدخل بالعمرة ويتحلل ويبقى حلالا بمكة ويكثر من الصلاة في المسجد الحرام الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة ويكثر من الطواف مدة وجوده هناك حتى يرد فإذا حج ودع وسافر يا حاج هذا أنت الذي قلت لم يقله هو أنت قل اسأل هذا السؤال أنت هذا ليس سؤالك أنت لا ما قال قل هو أنت هذا سائل آخر يسأل ويقول لو دخل بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وأراد أن يعتمر عمرة أخرى عن والده أو والدته أو أحد أقاربه هل جائز؟ الجواب نعم جائز التنعيم المنطقة كلها اسم التنعيم والمسجد يسمون مسجد عائشة والمسجد بني في أيام العباسيين لم يبنى في عهد عائشة ولا في عهد الأمويين ولكنه بني في عهد العباسيين وإنما قيل له مسجد عائشة لأنه بني حيث أحرمت منه ولك أن تحرم من داخل المسجد ومن خارج المسجد من المنطقة كلها اسم التنعيم فقال الله يتمر في رمضان ويريد أن يحج، ما هي الطريقة المثلى لحجه؟ أن يعتمر عمرة أخرى في هذا الشهر أو في أوائل شهر ذي الحجة ثم يحج، كيف بعد أن يتعلل من عمرته يحج من مكة، يحرم من مكة من منزله ويصبح متمتعا، عليه هدي التمتع من استطاع ذبح وسلم للمؤسسة قيمتها وصام أيام التشريق، وإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام 19 كاملة. هذا الجواب للجميع ليس لهذا السائل فقط، لكل من يريد أن يحج الأفضل أن يدخل بالعمرة ويتحلل ثم يحج. نقول الأفضل، افهموا جيدا، وليس معنى قولنا الأفضل أنه لا يجوز الإفراد أو لا يجوز القران، ولكن نقول الأفضل آخر ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالنسبة لمن لم يترك الحج أن يكون متمتعا، أن يحج متمتعا. المستطيل يذبح والعاجز يصوم.